محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع تفسير في قول الله جل في علاه فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. من أول هذه الآية وعصى آدم ربه فغوى. أحسب الناس متعه ثم اجتباه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. جزاكم الله خيرا. إذن هنا في قوله جل في علاه فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. بينا وقفنا عند هذا وقلنا بأن الأنبياء بالإجماع معصومون من الكبائر، بالإجماع معصومون من محقرات الصغائر، والخلاف بين العلماء في مسألة مطلق الصغائر. وقد بينا بأن الصحيح الراجح أنهم يعني غير معصومين منها، يعني غير معصومين من مطلق الصغائر، لكن يعني وإن كانوا غير معصومين من مطلق الصغائر لكنهم إذا وقعوا فيها ففي التو واللحظة يلهمون التوبة والأوبة، كما رأينا بأن الله تعالى قال عن آدم عليه السلام وعصى آدم ربه فغوى. ماذا قال الله تعالى؟ قال ثم هذه فيها دلالات، يعني هذه ثم تريحنا جدا فيها دلالات. ما هي الدلالات التي يمكن أن نأخذها من قوله ثم؟ مع أننا قلنا بأنه إن وقع في المعصية فإنه يلهم في التو واللحظة التوبة، لكن هنا قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ماذا تستفيدون من قوله ثم اجتباه؟ طيب ان شاء الله مالك بعد التفسير ان شاء الله تحت امرك. الان اريد النظر في هذا الباب. عندنا إجابات جاءت في ذلك. ثم على التراخي ممتازة الدور المكنون، هو صحيح ثم تدل على التراخي، فأنا أريد ما بعدها، بعدها هو المهم الآن. ماشي، أريد قال أن بعد نصيحة عاد وناب ورجع بإيمان. نعم ممتاز، التبعية لما قبلها جاءت يقول تاب الله عليه لما رفق بالعمل الصالح اشتباه، ثم سبحان الله كل تاب مشتبه، هذا جيد، رفض الأسباب ومن المحة تأتي المنح واشتباه الله بعدها. إجابات كلها سديدة صراحة، جيدة جدا. نعم طيب، أي كل حسب إيمانه فقد يلهم التوبة لحظة الذنب وقد استمر عليه مدة ثم أتوب، كل ذلك إجابات صحيحة جدا وممتازة، جزاكم الله خير. أزيد بس عليكم ما يراد في هذا الباب بأن التوبة كانت بعد النزول من الجنة، يعني هذا يستدل بهذه الآية على أن التوبة كانت بعد الخروج عقب الأكل من الشجرة، العقوبة عقب الأكل، عقب الأكل من الشجرة كانت العقوبة وكان الخروج، اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. ثم هنا دل ذلك على التراخي، التراخي ثم التراخي هنا دل على أنها جاءت بعد، يعني جاءت التوبة بعد الهبوط، وهذا إن دل، وهذا إن دل دل على إيش؟ دل على كلها، وهذا إن دل دل على أن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. قلت لكم بأن المسألة بأسرها على المؤمن والنبي من الأنبياء، إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه، وأيضا أنه يلهم التوبة، أنه يلهم التوبة في التوبة اللحظة. لكن آدم لم يكن كذلك، أخرت لحكمة، أخرت لحكمة، والتأخير لحكمة هنا، أعظم حكمة في التأخير هنا هو كما قلت أن الله جعل ما خلقه إلا لذلك، ما خلقه إلا للأرض، أن الله جعل فعلا ما خلقه للجنة. والله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، لذلك هنا قال ثم يبقى إذن كانت مدة متراخية دلت على، وهذا واضح، دلت على أن التوبة جاءت بعد العقوبة، جاءت التوبة بعد العقوبة. لما؟ لتحقيق ما أراد يخلق آدم للجنة، الله لم يخلق آدم للجنة، خلق آدم للدنيا، خلق آدم للدنيا. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. هنا هذه المسألة فيها مسائل عقدية مهمة جدا، منها أولا إحسان الظن بالله جل وعلا، وأن الله جل وعلا لا يضيع أولياءه وعباده سبحانه، وإن الله خلق آدم بيده، لم يكن الذي اختاره الله جل وعلا واصطفاه وخلقه بيده وجعل خلقه معجزة، وأيضا أسجد له الملائكة، ثم الله تعالى يتركه مع ظلمات المعاصي والسيئات، أو يضيع أو يهلك، أو يسلط عليه إبليس عدوه وأنه يهلكه. لا والله، ليس هذا الظن بالله جل وعلا، فيبقى هنا حسن الظن بالله، يبقى هنا حسن الظن بالله، وأن الإنسان الذي يسير في طريق الله جل وعلا ويلهم الطاعة، وأيضا الله جل وعلا يرزقه عبادة لم تكن عند غيره، هذا الذي الله جل وعلا يكون قد استفاه على العباد، فإن زل وإن أخطأ وإن حدث معه ما حدث من التعدي والتجاوز، فإن الله جل في علاه يجتبيه ويصطفيه، وأن الله جل في علاه يلهمه ويوفقه لتوبة يرجع منها أفضل مما كان. أنا قلت لكم عندنا يعني الحديث ظاهر جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته، هنا يأتي محل الشاهد، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يلطش بها، ورجله التي يمشي بها، موفق مسدد في كل هذا، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعذني لا أعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن، أكره الموت وأكره مساءته. الغرض المقصود هنا العبد الذي عاش لله جل وعلا، العبد الذي وفقه الله لبعض الطاعات، لا يمكن أن يجعل الله يعني أن يجعل الله له سبيلا مسدودا، بل يجعل الله سبيلا مفتوحا ليرجع إلى ربه بسرعة التوبة والفيئة. هذا الظن بالله جل وعلا، هذا هو الظن بالله جل وعلا، ولذلك الله أنكر وعاب على من ظن به سوءا، على من ظن به سوءا. العبد العاصي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمله في ربه، العبد العاصي النبي صلى الله عليه وسلم أمله في ربه، أمله الله في ربه، وأمله الرسول في ربه. فهنا لما نجد أنه قد اصطفاه الله جل وعلا وأسجد له الملائكة وعلمه ما لم يعلمهم ورفعوا عليهم بالعلم، ثم بعد ذلك يتركه لقمة سائغة في لعدوه، لا والله، لا والله. وهل أيضا يهلكه بالمعاصي؟ لا، هنا حكم. شوف انظر هنا، لذلك لابد أن تقول لو جعلنا أفردنا درسا كاملا في هذا الباب، حكم المعاصي بعنوان حكم المعاصي. والله هذه فكرة جيدة، نعم صحيح، يعني حكم المعاصي، وهذا توغل لا يعلمه إلا من فتح الله له بابا. لكن هؤلاء الذين لا يعقلون عن الله يعني مراده وما يفعله مع عباده في فعل لا مع عباده، يعني صعب عليهم أن يفقهوا هذا الباب. للمعاصي حكم عظيمة، للمعاصي حكم عظيمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. إذن ترى أن آدم عليه السلام قد عصى، نعم عصى، عصى لينزل، عصى ليهبط، يعني عصية آدم ليهبط من الجنة، لأن الله أراد ذلك. الله تعالى ما خلقه للدنيا، ما خلقه للجنة، خلقه للأرض، خلقه للدنيا، فالله جل وعلا ابتلاه من أجل ذلك، ثم بعد ذلك تاب عليه، ثم اجتباه ربه رقى منازله، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. أيضا هنا ناسب أن يقول اجتباه ربه، لما؟ لأن مسألة التوفيق والتسديد وأيضا مسألة التوبة هي من الله جل وعلا، قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. لذلك ناسب أن يذكر الربوبية هنا، لأن كل هذا من لوازم الربوبية. ثم اجتباه ربه، وهذه الإضافة أيضا إضافة تشريف، وهذه الإضافة إضافة تشريف. فشوف مدح آدم مع التوبة والأوبة، مدح الله جل وعلا وإن وقع في المعصية. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتاب عليه فتاب عليه وهدى، يعني المعنى أنه هدى للتوبة، هذه الأولى. المعنى أنه تاب عليه، فتاب عليه وهدى، تاب عليه بهداية قلبه ورده سبحانه وجل وعلا إليه، ثم تاب عليهم فتاب عليه ثم تاب عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. فيها أيضا كما قلنا بأن توبة العبد لا تكون إلا بتوبتين، بتوبة العبد مفروضة بتوبتين، بتوبة سابقة وتوبة لاحقة. التوبة السابقة هي توفيق الله جل وعلا في هداية القلب للندم والرجوع، والتوبة اللاحقة هي من الله جل وعلا أن يقبل هذه التوبة. وقد كان، قد كان تاب الله جل وعلا عليه، فإذن هذه توبة سابقة وتوبة لاحقة ضمنت له التوبة، ضمنت له التوبة وقبول التوبة عند الله جل وعلا. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وفيها أن الهداية من الله جل في علاه، وهداية القلوب وهداية الأبدان وهداية الأذان كلها من الله جل في علا. ثم اجتباه ربه فتاب عليه، وهذا جاء الدليل من الله جل في علا. قال فتلقى آدم من ربه كلمات فإيش فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات، هنا هذه التوبة عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات، أعظم الكلمات هذه، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا. فالاعتراف بالذنب أعظم التوبة، والانكسار بين يدي الرب أعظم طرق التوبة. فالله جل وعلا يرضى عن العبد أن يبقى منكسرا ذليلا بين يدي ربه الرحيم، وأن يظهر فقره لربه، وأن يظهر التجاوز والتعدي الذي وقع فيه، وأنه عبد من عباد الله جل وعلا يتمنى رضوان الله جل وعلا. إذن قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، نسأل الله الهداية. قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما أتينكم مني هدى. قال اهبط منها جميعا، هنا كما قلنا الله تعالى خلق آدم للأرض، ما خلقه أبدا للجنة، خلق آدم للأرض، لذلك هي كل الأسباب لنزوله. قال اهبط منها جميعا، طبعا قال اهبط منها جميعا هنا فيها تقديم وتأخير، المسألة فيها تقديم وتأخير، أي وعصى آدم ربه فغوى، قال اهبط منها جميعا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فإذن هنا فيها تقديم وفيها تأخير، فيها تقديم وفيها تأخير. قال اهبط منها جميعا، وهنا المقصود به آدم وإبليس، بآدم وحواء وإبليس. قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، وهذه عداوة خلاص ضربها الله جل وعلا بين إبليس وبين آدم، بين إبليس عندما أبى واستكبر كان من الكافرين، فكانت عداوة ضارية، بعضكم لبعض عدو. وهنا تصريح بالعداوة من أجل أن يحترز المكلف ابن آدم من وسوسة الشيطان، لأنه يزين له أعماله، وتزيين العمل هنا تضيع، تزيين العمل تضيع. فقال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال فإما يأتينكم مني هدى، المقصود بالهدى هنا الرسالة والرسالات، الرسل والرسالات، لأن الله تعالى ما أرسل الرسل إلا هداية للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. والرسالات الكتب المنزلة هداية للعالمين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى كما قلنا الرسل والرسالات، وما أرسل الله الرسل والرسالات وأنزل الكتب والرسالات إلا رحمة للعالمين وهداية للحائرين. قال فمن اتبع هدايا، والمقصود ذلك القرآن، لأن الخطاب يخاطبون بذلك، والمقصود ذلك القرآن. قال فمن اتبع هدايا يعني من اتبع الرسل وانقاد لهم، ومن اتبع هدى القرآن، ومن اتبع هدى القرآن، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هنا في قوله فمن اتبع هدايا شرط، ولا يتبع المرء هدى الله جل وعلا إلا بالله، لا يتبع المرء هدى الله إلا بالله. هنا عندنا وظيفتان، وظيفة الرسل والكتب، ثم ذلك يقول الأمر إلى الله جل وعلا. الأول أن الله هداهم هداية البيان والدلالة والإرشاد بإنزال الكتب وإرسال الرسل، فما عليهم إلا التبيين، البلاغ والبيان، كما قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، إنما على رسولنا البلاغ. وأيضا قول الله تعالى: وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس، فهو مبين عن الله جل في علاه وأيضا مبلغ. عليكم السلام وبركاته. هذا ليس تأخيرا فقط، هذا تأخير وتغييب، في غياب مع التأخير. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، يعني من انقاد للرسول صلى الله عليه وسلم، من انقاد للرسل ومن استسلم لهم ومن تبع ما أتوا به من الرسالات وأيضا اهتدوا بهداية الكتب المنزلة، فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عن الطريق المستقيم والشرع القويم الذي يصل به إلى جنات رب العالمين. ولا يشقى يعني ولا يشقى في الدنيا، يعني ولا يشقى في الدنيا، ولا فلا يضل ولا يشقى، يعني ولا يشقى في الدنيا. وشقاؤه في الدنيا بعد عن الله جل وعلا، يعيش في كدر، يعيش في هم، في غم، في حزن، ويعيش في قدر، يعيش في كدر عظيم. قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري، الإعراض عن الذكر والإعراض عن الذكر، شوفونا الآن عندنا كفر تام هو كفر الإعراض، عندنا كفر تام هو كفر الإعراض. ومن أعرض عن ذكري، الإعراض يكون كلية كما قالوا: لا تسمع في هذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، هذا إعراض كلية. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذا إعراض كلية، هذا إعراض وإعراض كلية. نعم، وهناك إعراض جزئي، وهذا الإعراض الجزئي هو أنه لا يعمل بالأحكام مع الإقرار بها، لا يعمل بالأحكام مع الإقرار بها، وهذا أيضا فيها بعض الضلال والضنك، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله بضرب الأمثال في الدرس القادم بإذن الله. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا ونفعنا ما علمنا ونجعلنا ما يتعلم ونستعبدنا في ذلك بين الناس. الآن لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الفقه. الفضل كله من الله، الفضل كله من الله. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسباب. الفائدة الثالثة: الهداية في تمام الانقياد. الفائدة الثالثة: الهداية في تمام الانقياد. نعم، طيب، إلى الأسئلة. لما سمى الله علماء السوء علماء، هم ليسوا على علم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول صاحبهم النار عالم، لأنهم ترفعوا للناس، تشبهوا بالعلماء. لما سماهم لأنهم تشبهوا بالعلماء، طلعوا على الناس على أنهم علماء فتشبهوا بالعلماء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تصعر بهم النار ثلاثة: ممتاز. جاءت يقول ورد في السنة ورد في السنة دعاء اللهم إني أسألك علما نافعا. نعم فهي مقيدة العموم أمر الله تعالى بدعاء وقل رب زدني علما. قلت لا العلم في نفسه العلم في نفسه نافع العلم في نفسه نافع لكن هنا التأكيد على أن ينفع الله بهذا العلم. قلنا العلم ينتفع به المرء على حالين. الحال الأول بأن يعمل به وهذا الأصل هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتاح. والثاني وهو إن لم تكن له همة عمل إن لم تكن له همة عمل فهو يحفظه وينقله فيكون هذا أيضا النفع ويكون بهذا أيضا النفع. نعم اللهم أمين يا رب العالمين اللهم أمين. طيب إلى المهم.